اسطوانات كايروفون الأستاذ فريد الأطرش. زي النهاردة كان حبك يوم ما عهدتك صونو ودك، زي النهاردة كان حبك يوم ما عهدتك صونو ودك، وحلفت لك إني بحبك بحبك، وكان يميني أحلى همسة لأحلى وردة، فاكرها لسه زي النهاردة. كان أحلى همسة لأحلى وردة، فاكرها لسه زي النهاردة، زي النهاردة، زي النهاردة. كان القمر جماله يسب العيون، كان الشجر غصون تعاني غصون، كان الشجر غصون تياني غصون، والزهر يبعد أنفاسه ما عن ناسي بعد ما باسه بعد ما لأحلى وردة، فاكرها لسه زي النهاردة. في أحلى همسة لأحلى وردة، فاكرها لسه زي النهاردة، زي النهاردة، زي thank you. قلت شاركني مكان اللي كان مكان اللي كان بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وبعدك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وبعدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك ومهما تقسى محملش منك قاسية وعيش في ذكرها هواك واسبح في أي فاكرها لسه زي النهاردة زي النهاردة زي النهاردة حبيبي فيك غير ان اشوفك بعناية ماليش امل يا حبيبي فيك غير ان اشوفك بعناية خلي الجمال حسن عليك وانا الغرام والحب اخاف خاف عليك يوم تهواني ولا تقاسي وقدي وقدي لأحلى وردة فكرها لسه.